من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فلما استتم لنا بحمد الله رب العالمين الكلام في بحثين من مباحث القرآن، مباحث علوم القرآن العظيم، وهما مبحث الوحي ومبحث النزول، كان من المنطقي أن نتكلم في أول ما نزل من الكتاب وآخر ما نزل. ومبحث أول ما نزل وآخر ما نزل هو من المباحث الجليلة العظيمة في هذا العلم الشريف، علم علوم القرآن. ذلك أن لهذا المبحث فوائد عديدة. منها أن نعرف أول ما نزل من الكتاب وآخر ما نزل، وهذا مما تتشوف له النفس وتتوق لمعرفته الأذهان والعقول. ذاك أن الله تبارك وتعالى جبل خلقه على محبة معرفة كل ما يتعلق بالمحبوب، فتستشرف النفس لتعرف عاداته وما يأكل وما يشرب وما يلبس، كيف يمشي وكيف ينام، وما خبر ما يقع في وسائل الإعلام عنكم ببعيد. يأتون بواحد من أفناء الناس قطعا، لا شيء يميزه غير أنه يحسن الرقص مثلا، أو يحسن الطبل أو الزمر، فيأتون به ليجعلوه نجما، فيحدثونك عما يأكل وما يشرب وكيف كان ينام وكيف كان يدخل الحمام ويخرج، فتجد الدهماء والسفهاء من الناس يتابعون ذلك في شغف. وذاك أن النفس إذا تعلقت بشيء وإن كان حقيرا تشوفت لمعرفة ما يحيط به. فلما كان هذا الكتاب الكريم المجيد هو كلام الله رب العالمين، وكلام الله جل جلاله صفة من صفاته كما ذكرنا. كانت نفوس المؤمنين تتشوف لمعرفة أول ما نزل منه، ما هو؟ ما هي أول رسالة أرسلها لنا رب العزة جل جلاله؟ ما هو أول كلام افتتح به وحيه المنزل ليخاطبنا به أصالة ومباشرة؟ وإلا فإن الله تبارك وتعالى أوحى بغيره من الكتب، لكن هذا الكتاب المجيد هو الذي خوطبنا به نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تتشوف النفس لمعرفة آخر ما كان منه وآخر ما بعث إلينا منه، وقل مثل ذلك فيما نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن المرء يحب أن يعرف ما الذي كان أول ما عانه من الوحي، وما الذي كان آخر ما عانه منه، وما بين ذلك. فلما كان هذا الكتاب العزيز صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكان هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان لهذا المبحث أهمية كبرى من هذه الناحية. من ناحية أخرى، هذا المبحث له فوائد جليلة، من ناحية أننا بمعرفتنا لأول ما نزل وآخر ما نزل نكون قد علمنا تاريخ النزول الذي هو الفيصل في علم الناسخ والمنسوخ، فإننا نعلم أن الناسخ هو المتأخر عن المنسوخ، فإذا علمنا أي الآيتين نزلت الأولى علمنا أيهما الناسخة إذا صرنا إلى النسخ. وعلم الناسخ والمنسوخ ولا شك من أجل علوم الكتاب. كذلك من فوائد هذا العلم الجليل أن نعرف تاريخ التشريع، فهذا العلم ركيزة أصلية في علم تاريخ التشريع، وهو أحد العلوم العشرة من علوم الفقه. ذلك أن هذا العلم يخبرنا عن سياسة الكتاب المجيد لهذه الأمة، كيف انتقل بها من جاهليتها الجهلاء إلى أن صارت قادة العالم، وانتقل بها من الحمأة الوبيلة وسمادير الجهل والظلام المخيم على تلك الأمة، بل المخيم على عامة أهل الأرض، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اطلع على الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان ذلك قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبق من الملة الحنيفية التي توحد الله رب العالمين إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أن أرسل الله تبارك وتعالى هذا النبي الخاتم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، فاستنقذ الناس من الضلالة إلى الهداية، ومن الوقوع في الهاوية هاوية النار، إلى الدخول إلى دار القرار ودار النعيم المقيم الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلناها بغير سابقة عذاب. فكل هذه فوائد لهذا المبحث. وينبغي التنبه لمسألة مهمة قبل أن نبدأ في هذا المبحث، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: قسم أول ما نزل بإطلاق وآخر ما نزل بإطلاق، وقسم أول ما نزل مقيدا وآخر ما نزل مقيدا. فهناك أول ما نزل مطلقا، بمعنى أول ما نزل من كتاب الله كذا، وهناك أوائل وأواخر مخصوصة خاصة. يعني أول ما نزل في تحريم الخمر مثلا، أو في الخمر عموما، ما هو أول ما نزل في الجهاد؟ ما هو آخر ما نزل في الجهاد؟ ما هو أول ما نزل في الفرائض والمواريث؟ ما هو؟ لأننا نجد آيات متعددة، وأحيانا تكون آيات متعارضة. أيها نزل أولا وأيها نزل آخرا، هذا مما ينفعنا خاصة إذا صرنا إلى النسخ. فهذا لابد أن يكون منك على قرب في خلال بحثنا. فأما أول ما نزل بإطلاق من كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه أقوال أربعة لأهل العلم. قول الجمهور بل عامة أهل العلم، وهو الراجح والصواب والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو المشهور بين العامة والخاصة، أن أول ما نزل من كتاب الله رب العالمين هو صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ودليل ذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث بدء الوحي، فقد أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاري. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاري. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه طبعا ليست رواية البخاري، ما مثلا في عند مسلم تجد أنه ذكر الآيات الخمس الأول. هذا هو الراجح، أن أول ما نزل هو هذا القدر من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث نص في الباب. ثم هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المفيد أن نقول هنا أن الأصل في هذا الباب هو النقل، لأنه باب لا اجتهاد فيه، لا يمكن أن يكون فيه اجتهاد إلا من ناحية الموازنة بين الأدلة والمفاضلة بينها والنظر فيها، وإلا فهو من باب الأخبار. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، بل عامة الناس، حتى لا ينساق وراء غافل أو مغرض يطعن في دين الله رب العالمين، فيأتي بأمثال هذا الغثاء، من مثل أن يأتي إلى رواية من روايات التاريخ ويقول لك: هذه تخالف العقل، والروايات التاريخية لا تخضع للعقل، ولا تخضع للمنطق العقلي، بل تخضع للرواية. فإنك لو جئتك أنا الآن فقلت إن أمام بيتك الآن رجلا يطرق الباب، هل تملك أن تخضع هذا لمنطق عقلي؟ لا، هذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، لا شيء آخر. أما أن تقول لي والله منطقيا لا يمكن أن يكون الآن هناك رجل، هذا كلام لا ينفق، لأن المسألة لا تعلق لها بالترجيح العقلي. فهمتم؟ فمسائل التاريخ الذي يأتي للروايات التاريخية ويختار واحدة منها ويقول لك هذه الأقرب للعقل، هذا لا يمكن أن يكون منهجا سويا، فإن منهج قبول الأخبار هو منهج قبول الروايات، وهو منهج النقد وسبر المرويات، ليس منهجا آخر، لا يمكن أن يكون هناك منهج آخر. فلذلك هنا ما نملك نحن أن نرجح مثلا أو أن نختار من الروايات على حسب العقل، إنما هي الرواية لا شيء آخر. والرواية في غالبها في هذا الباب ليس منها شيء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غالبها موقوفات على الصحابة، لأن الأصل أن الأصحاب رضوان الله عليهم لا يحتاجون لمن يخبرهم أن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، ولا أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية، لأنهم رأوا مواقع التنزيل، هم عايشوا هذا، هم رأوا الآيات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوها أولا بأول، وكان كل شيء ينزل من القرآن يتلقاه الصحابة، وهم أسعد الناس به وهم ينتظرون النزول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا نزل من ليل أو نهار إلا بلغه صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكان كل واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم يبلغ آية يجعل همه أن يبلغها، لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فكان همهم هذا الكتاب المجيد. أما من جاء بعدهم فهم يحتاجون إلى من يخبرهم أي القرآن نزل أول، هذا ولا هذا؟ فلذلك تكلم بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحتج إلى أن يخبرهم لأنهم عاينوا، فلا داعي لأن يقول لهم هذه نزلت قبل هذه. ومع ذلك فقد يبلغ بعضهم من العلم ما لا يبلغ بعضهم، فلذلك ربما اختلفوا. فمثال ذلك مثلا ما هو معنا الآن، لما اختلفوا على أربعة أقوال في أول ما نزل؟ لأن كل واحد منهم كان يحدث بما يبلغه علمه. ولذلك نجد أن من أهل العلم من قال أن أول ما نزل من الكتاب هو يا أيها المدثر، واستدلوا على هذا بما بحديث جابر في الصحيحين، وهو في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ما هو أول ما نزل من القرآن، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي القرآن نزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ باسم ربك، فقال جابر رضي الله عنه أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أمشي فاستبطنت الوادي إذ أنا بصوت، فالتفت يمينا والتفت شمالا ونظرت من أمامي ومن خلفي، فرفعت رأسي فإذا أنا به، يعني جبريل، جالسا على عرش، في رواية على كرسي، بين السماء والأرض، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. الآيات. حتى هذه الرواية مشعرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، يعرف جبريل، لأنه ذكر أنه هو. ويزيد هذا بيانا ويدلك عليه، بحيث لا يبقى في قلبك شيء من الشك، الرواية الأخرى، وفيها: فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء. فيدل هذا على أن هناك رؤية أخرى سبقت هذه، ومقابلة أخرى سبقت هذه، لكنها لم تبلغ جابرا رضي الله عنه، فأخبر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظانا منه أن هذا هو أول ما نزل من القرآن. ولا شك أن هذا أول ما نزل من القرآن، لكن ليس أولية مطلقة، بل هو من أوائل ما نزل. فهم كانوا وقافين عندما سمعوا، فهو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فحدث به، وهذا ما تدل عليه الرواية نفسها، أن أبا سلمة لما اعترض عليه فقال: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي رواية قال: نبئت أنه اقرأ باسم ربك، سمعت من غيرك من الصحابة قالوا أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال: أحدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سمع هذا فحدث به، فلذلك هذه الرواية لا تشكل على رواية عائشة، وتبقى الرواية الأولى هي الأرجح والأصوب والأصح، وهي التي عليها جماهير أهل العلم كما قلنا. وهذا هو أرفع ما يوجد من خلاف، هو رواية يا أيها المدثر. كل ما بقي القولان الآتيان ضعيفان جدا. فأما القول الثالث فأن أول ما نزل هو الفاتحة، هو سورة الحمد. وهذا القول ضعيف جدا، ضعيف من جهة أولا ثبوته، فهذا الحديث منقطع، يروى عن عمرو بن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمرو بن شرحبيل هذا من الطبقة السادسة كما ذكر ابن حجر، الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين، وهو يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه على الأقل واسطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى خديجة رضي الله عنها فقال: إني إذا خلوت أسمع صوتا، فإني أخاف على نفسي، أخشى أن يكون هذا لأمر حدث. فقالت رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقالت له خديجة: اذهب به إلى ورقة. فذهب إلى ورقة بن نوفل فقال له: يا ابن أخي ماذا تسمع؟ قال: أسمع صوتا فأجري في الأفق، أخاف على نفسي فأجري في الأفق. فقال له: لا تفعل، إذا جاء الصوت فاسمع له. ففعل عليه الصلاة والسلام، فجاءه الملك فقال له: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. وهذا لا يثبت أولا من ناحية ثبوته أصلا، هذا لا يصلح أن يكون حجة. ثم لو ثبت، حتى لو ثبت، فإنه لا يقوى أن يعارض حديث عائشة. ليش؟ لأن الخبر نفسه فيه أنه يسمع الصوت، وأنه تكرر هذا السماع منه مرات ومرات، لكنه كان يفزع منه، فلا يحتمل أن يكون هذا معارضا. لذلك القول الرابع أن أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى هو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يروى عن الحسن البصري وعن عكرمة مولى ابن عباس، قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كذلك مرسل، حسن وعكرمة تابعيان. فمن ناحية الثبوت فيه نظر، لأنهما لم يسمي من حدثهما بهذا. ثم على فرض صحته، هل يعارض هذا ما جاء عن عائشة؟ لا قطعا، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي تنزل صدر كل سورة، فهي من السور ولا شك، فليس ذلك معارضا لها. وعليه فأولى الأقوال بالصواب وأرجحها، وهو كما ذكرنا قول عامة أهل العلم، وهو المشهور بين العامة والخاصة، أن أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى هو صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أول ما نزل مطلقا. وأما آخر ما نزل مطلقا فاختلف في هذا أهل العلم أيضا. فأخرج النسائي مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية عكرمة عنه أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا ابن أبي حاتم في تفسيره يقول أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت ولم يمكث بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 ليال، لم يمكث بعدها عليه الصلاة والسلام إلا 9 ليال، فهذه الآية نزلت قبل 9 ليال من وفاته عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قيل أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى هو آية الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقيل أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى هو آية الدين، روي هذا عن سعيد بن المسيب وعن غيره. فهذه أقوال 3 في آخر ما نزل من الكتاب المجيد. السيوطي في الإتقان جاء فجمع بين هذه الأقوال، قال هذه الأقوال 3 لا تعارض بينها، قال لأن سياق الآيات هو الآيات في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فالآيات في سياق واحد. قال فيحتمل أن هؤلاء أخبروا عن بعضها، وهذا أخبر عن بعضها، وهذا أخبر عن بعضها، وإلا فهي نزلت جملة واحدة. وهذا احتمال ممكن، لكن يبقى أن الأقوى دليلا والأصرح من ناحية الروايات أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه نعلم بيقين نحن أنها هي التي مكث بعدها صلى الله عليه وسلم 9 ليال. والآيات الأخرى يحتمل ذلك ولا يحتمل، لأنه ليس بالضرورة أن الآيات تنزل هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى فيقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا بين الآية كذا والآية كذا، هكذا كان ينزل القرآن، ليس ينزل مسترسل. تنزل الآيات متفرقة على حسب الوقائع والأحداث كما ذكرنا لكم. فكل نجم من هذه النجوم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في الموضع الفلاني فيجعلونه في ذلك الموضع، وهكذا تمر السنون 23 سنة فيأتي هذا الكتاب المعجز على هذا النحو. وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى في آخر ما نزل ليس شيء منها في قوة هذا الذي ذكرناه أولا، وذلك أنه وقع فيها الخلط بين أول ما نزل مطلقا وأول ما نزل مقيدا كما سترى. من ذلك مثلا قال بعضهم أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر ما نزل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولم ينسخها شيء. وهذه الآية ليست هي آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى بيقين، أولا لأنه حتى هذه الرواية هكذا على الاختصار كما جاء بها البخاري تدل على أنها ليست آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ووجه الدلالة في قوله لم ينسخها شيء، فقوله لم ينسخها شيء يثبت بذلك أن هناك قرآن نزل لكنه لم ينسخها. فإذا أضفت إلى ذلك أن الأصل الجمع بين الروايات، وبالجمع بين الروايات ندرك سبب الورود أصلا لهذا الحديث. وحتى عند البخاري جاءت روايات تفيد هذا الذي سنقوله الآن، وذلك أن أهل الكوفة اختلفوا في حكم قاتل النفس العمد، فأرسل عبد الرحمن بن أبزة سعيد بن جبير إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وسعيد بن جبير ليس صحابيا، سعيد بن جبير من تلاميذ من؟ تلاميذ عبد الله بن عباس، كبار تلاميذ عبد الله بن عباس. أرسله إلى عبد الله بن عباس يسأله، وذلك أن عندنا آيتين متعارضتين في الظاهر، آية سورة الفرقان وآية سورة النساء. آية سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى في آيات عباد الرحمن، يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يغفر ذلك. وأما الآية الأخرى فالله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن إيش القصة؟ ذهب إلى عبد الله بن عباس فقال عبد الله بن عباس هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي آخر ما نزل، يعني آخر ما نزل إيش، مطلقا ولا مخصوصا؟ مخصوصا في هذا الحكم، هي آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وذلك أن قوما من المشركين لما أسلموا، وكان الله تبارك وتعالى قد ذكر ما ذكر في قتل النفس وفي الزنا وفي الشرك، قالوا نحن أشركنا بالله وقتلنا النفس وارتكبنا الفواحش فنزلت إلا من تاب. وأما الآية الأخرى يقول عبد الله بن عباس، يقول أما الآية الأخرى فهي في من؟ في من كان مسلما ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا لا يغفر الله له. قال مجاهد وهذا في صحيح البخاري أيضا إلا من ندم، وذلك أنه لا يوجد، وهذه هي عقيدة أهل السنة، أنه لا يوجد ذنب لا توبة منه، لا يوجد ذنب لا توبة منه، لا يتوب الله تبارك وتعالى منه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يغفر الشرك وليس بعد الشرك ذنب، فإنه يغفر ما دونه ولا شك، يغفر الشرك إذا كان بتوبة، يعني نتحدث، فمن باب أولى أن يغفر ما دونه. فالتوبة لا يقف في طريقها شيء. الله تبارك وتعالى إذا تاب على عبد من عباده فتاب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. فحينئذ نرجع إلى ما كنا فيه، أن آخر ما نزل هذه مخصوصة، يدل على ذلك سياق الحديث وقوله ولم ينسخها شيء وسبب الورود نفسه. هناك من قال، وهذا يكون قولا خامسا، هناك من قال أن آخر ما نزل من كتاب الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آية الكلالة سورة النساء، هذه آخر ما نزل من الكتاب، وأن آخر سورة هي سورة براء، فآخر آية هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة هي سورة براء. هذا روي عن أبي بن كعب أيضا. وهذا أيضا الصواب فيه أنه آخر مخصوص وليس آخرا مطلقا، وإنما المقصود بأن آخر ما نزل هو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أنها آخر ما نزل في الفرائض في المواريث خاصة، وأن آخر سورة هي سورة براءة أي في الجهاد خاصة، في الجهاد خاصة، فتكون آيات سورة براءة محكمة، وتكون هذه الآية آية الكلالة آية الصيف أيضا هي آخر ما نزل في الفراء. عندنا أيضا قول من قال أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى هو قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو أرحم الراحمين وهو رب العرش العظيم. هذه الآيات قالوا أنها آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا فيه احتمالا أو ليس احتمالا، يعني أسباب الخطأ في هذا إيش؟ هذه الآيات كما سيأتي بعد معنا بعدين في مبحث الجمع، لا تتكلم والله، في مبحث جمع القرآن سيأتي معنا أن هذين الآيتين فقدتا، لم يجدوهما ليس يعني أنهما ضاعتا، بل كان الأولى لا أذكر هذا، لكن على العموم فقدتا يعني لم يجدوهما مكتوبتين عند أحد يشهد له اثنان عدلان، لأن هذا هو القانون الذي سنه أبو بكر في الجمع، أن لا يكتب شيء في المصحف إلا إذا جيء به، فشهد اثنان من المسلمين العدول وكل الأصحاب عدول أن هذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهم كانوا يحفظونه، وإلا لما قالوا أنهما فقدتا. فلم يجدوهما إلا عند خزيمة بن ثابت، وخزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وذلك في قصة أن أعرابيا اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا أو فرسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا إلى المدينة أعطيك ثمنه، فاشتراه صلى الله عليه وآله وسلم. هم في الطريق تحلق قوم بالأعرابي ولا علم لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه منهم، فزاد إلا فإني أبيعه، قال يا أعرابي ألست قد اشتريته منك؟ قال لا، ثم أخذ يصرخ يقول هلم شهيدا يشهد لك، يشهد لمن؟ يشهد للنبي أنه اشتراه منه. فجاء خزيمة بن ثابت ولم يكن ثم، فقال أنا أشهد، فقال صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ لأنه لم يكن معهم، قال أشهد بتصديقك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بآية، آية الرجم، ولم يكن على علم بأنها نسخت، فلم تقبل منه لأنه لم يأتي بالشهيدين، وعمر عمر، وقبل ذلك من خزيمة. فهذان الآيتان هما آخر آيتين من سورة براءة، وليست آخر آيتين مطلقا. ويزيد هذا قوة أن هذين الآيتين الراجح فيهما أنهما مكية، فما يمكن أن يكون آخر ما نزل. الراجح في هذين الآيتين أنهما مكيتان بخلاف السورة، فالسورة مدنية. فلذلك هذا القول يقصد منه أن هذا آخر مخصوص لا آخر مطلق. هناك أيضا من قال أن آخر ما نزل هو آية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يروى عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه ابن مردويه وغيره، أن هذه آخر آية. لكن إذا علمت أيضا سبب الورود وراعيت السياق الذي قالت فيه أم سلمة أن هذه آخر ما نزل، سترى أنها قطعا تقصد نزولا آخر نزول مخصوصا وليس مطلقا. وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما لي أرى الله جل وعلا يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ فنزلت، أي فنزل قوله تبارك وتعالى، فنزلت أي الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ونزلت آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونزلت فذكرت الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قالت: فكانت هذه آخرها نزولا. فالآن هذه آخرها نزولا ولم ينزل بعدها شيء، كل هذا ما الذي تعني به؟ أي في شأن النساء خاصة، وقد كان ما ينزل ينزل في الرجال خاصة. وهذا لفظها هي أن هذا آخر ما نزل في النساء خاصة. كذلك ذكر أن آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى أنه قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وهذا أثر مشكل. ليش أثر مشكل؟ لأنه نظيف من ناحية الإسناد، نظيف من ناحية الإسناد، لكن يتعين تأويله هذا قطعا. لا يمكن أن يكون هذا آخر ما نزل من كتاب الله جملة يعني بيقين. ليش؟ لأنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال في بني إسرائيل والكهف، بني إسرائيل هي سورة إيش؟ سورة الإسراء. في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال: هذه من العتاق الأول وهن من تلادي. العتاق الأول من أوائل ما نزل من الكتاب يعني. فهذه السور كلها مكية، اليقين هذه بلا خلاف، هذه بإجماع. فكيف تكون هذه الآية وهي من سورة الكهف آخر ما نزل؟ فهمتم؟ لذلك أقوى احتمال فيها أن تكون هذه آخر ما نزل من المكي مثلا، آخر ما نزل من المكي مما هو قبل الهجر. أما أن تكون آخر ما نزل مطلقا فلا. وقيل أيضا أن آخر ما نزل هو سورة المائدة، هذا يروى عن عائشة كما في سنن الترمذي وعند الحاكم وغيره، أن آخر ما نزل هو سورة المائدة. ولكن هذا محمول على أنه آخر ما نزل في الحلال والحرام، فإن سورة المائدة هي من آخر ما نزل، لم ينسخها شيء، لم ينسخ فيها أحكام، لكن ليست هي آخر ما نزل جملة. والدليل على ذلك أن آية اليوم أتممت لكم دينكم، وقد زعم بعضهم أن هذه آخر آية، وهذا القول تخرص، هذا ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم على شهرته بين العوام، كثير من العوام اشتهر بينهم هذا القول، وهذا تخرص، هذا لأنه يفهم من الآية، لو أردت أن تجتهد بعقلك تقول هذه تصلح أن تكون آخر آية من كتاب الله، أما من ناحية الرواية لم يأتي شيء فيها، لأن اليوم أكملت لكم دينكم، يظنون أن الدين هنا مفهوم معناه إيش؟ الدين كله دين الإسلام، مع أن أكثر المفسرين يفسرون الدين هنا بأنه الحج خاصة، والبعض يفسرونه بأنه الدين لكن يفسرون ظهوره بظهوره يوم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطف بالبيت مشرك ولا عريان في حجة الوداع، يومها ظهر الدين. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت يوم الجمعة عشية يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته القصواء، في ذلك الموقف نزلت هذه الآية، كان هذا قبل 81 يوما من وفاته عليه الصلاة والسلام. ارجع الآن إلى ما قاله ابن أبي حاتم في تفسيره من أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كانت قبل 9 ليال، فانظر ما بينهما قرابة 3 شهور، فلا يمكن أن تكون سورة المائدة هي آخر ما نزل مطلقا، إنما قصد عائشة رضي الله عنها أن هذا آخر ما نزل في الحلال والحرام. وهناك قول آخر وهو صواب أيضا، وهو ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن آخر سورة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا لا شك صواب، لكن ليس معناه أن هذا آخر ما نزل بإطلاق، فآية البقرة هي آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، أما سورة إذا جاء نصر الله فهي آخر سورة نزلت جملة، لأن غالب المفصل نزل جملة هكذا، ولم ينزل جملة من غير المفصل إلا فيما يروى سورة الأنعام قلنا إن ثبت فيها الحديث، وإلا فغالب الأحاديث في هذا أحاديث أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة شيعة 70,000 ملك ما هي أحاديث بتلك القوة يعني، وغالب ما يذكر في هذا الباب كله، هذا الباب يسمى إيش؟ يسمى باب المشيع كما ذكره السيوط، سيوط يذكر من جملة الأبواب في علوم القرآن، يقول لك يعني عندنا ما نزل المكي والمدني والفراشي والمنامي والليلي والنهاري، عندنا المشيع، هذا مشيع يعني ما شيعته الملائكة. أقوى ما قيل فيه أنه نزل مشيعا هو سورة الأنعام، ولا يثبت، فما غيره من باب أولى ألا يثبت. على العموم، مما يروى أن سورة الأنعام وهي مكية نزلت، وهي عفوا مدنية، شيعها 70,000 ملك. سورة الأنعام مكية عفوا، شيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتكبير والتحميد. هذه رواية فيها. فعلى العموم، سورة إذا جاء نصر الله والفتح هذه نزلت جملة واحدة. هذه تكون آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست آخر ما نزل من القرآن بإطلاق. ذلك أن هذه السورة أصلا كانت هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه منها عبد الله بن عباس، وما فهمه منها عمر بن الخطاب. لأن عمر لما نزلت هذه الآية استعبر وبكى وقال لكل شيء إذا ما تم نقصان، فإذا تم الأمر فذلك دليل على بداية زواله، والدين ظهر لما نزلت السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذلك يوم وصلت البشرية إلى القمة، قمة ما يمكن أن تبلغه هذه البشرية، وصلته في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك بدأ الأفول، وأول ما بدأ الأفول كان بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك أول سلم ثلم في الإسلام، وما زال الأمر في نقصان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يمنع ذلك أنه تدول الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين، وأن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. لا يشفي، ما في أثر. Thank you.